إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين، إنك حميد مجيد. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. وبعد، فإن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم ندب لنا أن نقرأ سورة الكهف في ليلة الجمعة أو يوم الجمعة. فقراءة سورة الكهف فيها أجر عظيم، وهذه السورة لها خصيصة هامة جدا ذكرها النبي صلى الله عليه وآله وسلم في حديثين صحيحين كلاهما في صحيح مسلم. الحديث الأول حديث أبي الدرداء رضي الله تعالى عنه أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: من حفظ الآيات العشر الأول من سورة الكهف عصم من الدجال. عصم من الدجال، المسيح الدجال الذي أخبر عليه الصلاة والسلام أنه أكبر فتنة منذ خلق آدم إلى قيام الساعة، في صحيح مسلم من حديث هشام بن عامر رضي الله تعالى عنه أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: ما بين خلق آدم إلى قيام الساعة أمر أكبر من الدجال. فمن حفظ الآيات العشر الأول من سورة الكهف عصم من الدجال، لأن النبي صلى الله عليه وآله وسلم في الحديث الثاني، وهو أيضا في صحيح مسلم عن النواس بن سمعان رضي الله تعالى عنه، قال عليه الصلاة والسلام: فمن أدركه منكم أي الدجال فليقرأ عليه فواتح سورة الكهف. فعلمنا من هذين الحديثين أنه ينبغي على العبد أن يحفظ الآيات العشر الأول من سورة الكهف، لأن هذه الآيات لا بد وأنها تشتمل على الأصول التي يقاوم بها الدجل، التي يقاوم بها الدجل. إذا استطاع الإنسان أن يقاوم الدجال الأكبر بقراءة هذه الآيات العشر عند ظهور الدجال، فلأن يقاوم أي دجل أقل من دجل الدجال الأكبر، هذا من باب الأولى والأحرى. فمن أدركه منكم فليقرأ عليه فواتح سورة الكهف. إذن حديث أبي الدرداء يوصينا بحفظ الآيات العشر الأول من سورة الكهف، وحديث النواس بن سمعان يخبرنا فيه النبي صلى الله عليه وآله وسلم أن من أدرك الدجال فقرأ عليه فواتح سورة الكهف عصم منه. لكن المشكلة في أن يتمكن الإنسان من قراءة فواتح السورة أو أن يتذكر سورة الكهف أصلا عندما يعاين الدجل. الدجل له سحر كبير، لأن الإنسان أسير دائما بالواقع المادي، أما الغيب فإنه قد يضعف إيمان الإنسان به. ولذلك يقول النبي عليه الصلاة والسلام، والحديث عند أبي داود بإسناد صحيح، من سمع بالدجال فلينأ عنه، فليبتعد عنه، لا يتعرض له. فوالله إن الرجل لا يأتيه وهو يحسب أنه مؤمن فيتبعه مما يبعث به من الشبهات، يعني من شدة الشبهات التي مع الدجال الإنسان يخرج وهو يعتقد أنه الدجال، يصدق بهذا، لكن من شدة الشبهات التي يأتي بها لا ينصرف هذا الإنسان إلا وقد آمن به، إذن الأمر يحتاج مع قراءة هذه الآيات ومع حفظها أن نتعلم معناها وأن يصير يقينا راسخا في قلوبنا، أن نعلم أن القرآن هو القائد، لأنه كلام رب العالمين الذي يتصف بصفات الكمال كلها ويتنزه عن أي صفة من صفات النقص. فما دمنا نؤمن بربنا عز وجل ونثبت له الكمالات المطلقة وننزهه عن كل نقيصة، ينبغي علينا أن نتبع كلامه. إذا أرسل إلينا رسولا صلى الله عليه وآله وسلم، فكلمة رسول تعني أنه جاء برسالة من عند الله تبارك وتعالى، فهذا يحتم علينا أن نفتح هذا الخطاب وأن ننظر في هذه الرسالة لنعرف مراد ربنا عز وجل، ثم أن نقول سمعنا وأطعنا، غفرانك ربنا وإليك المصير، وأن نستسلم لكل ما أمر به تبارك وتعالى. ومن ثم فإنه عز وجل افتتح هذه السورة الكريمة بحمد نفسه تبارك وتعالى: الحمد لله الذي أنزل على عبده الكتاب ولم يجعل له عوجا. وقبلها في ختام سورة الإسراء أثبت لنفسه صفات الكمال ونفى عن نفسه صفات النقص، وأمرنا أن نحمده تبارك وتعالى لأننا نعبد ربا لا يوصف بالنقص مطلقا. فقال عز من قائل: قل ادعوا الله أو ادعوا الرحمن أيما تدعوا فله الأسماء الحسنى، ولا تجهر بصلاتك ولا تخافت بها وابتغي بين ذلك سبيلا، وقل الحمد لله الذي لم يتخذ ولدا ولم يكن له شريك في الملك ولم يكن له ولي من الذل، لم يحادث احدا يتقوى به عز وجل، لم يكن ذليلا يحتاج الى من يرفع عنه هذا الذل، حاشا وكلا. وقل الحمد لله الذي لم يتخذ ولدا ولم يكن له شريك في الملك ولم يكن له ولي من الذل، وكبره تكبيرا. الحمد لله الذي انزل على عبده الكتاب ولم يجعل له عوجا. فهذا كتاب منزل من رب السماوات والأراضين المتصف بالكمال المطلق، ولذلك يقول عز وجل في مطلع سورة الفرقان: تبارك الذي نزل الفرقان على عبده ليكون للعالمين نذيرا. الذي له ملك السماوات والأرض ولم يتخذ ولدا ولم يكن له شريك في الملك وخلق كل شيء فقدره تقديرا سبحانه وتعالى. فإذا إن آمنا بأن الله عز وجل موصوف بالكمالات المطلقة كلها ومنزه عن صفات النقص، فليعلم أن الكتاب الذي أنزله على عبده صلى الله عليه وآله وسلم كتاب صادق في أخباره، عدل في أحكامه، كما قال تبارك وتعالى في سورة الأنعام: وتمت كلمة ربك صدقا وعدلا لا مبدل بكلماته. صدقا في الأخبار إذا أخبر فخبره صدق، وعدلا في الأحكام لأن الله عز وجل قطع على نفسه عهدا ألا يظلم أحدا وألا يؤاخذ إنسانا إلا بما كسبت يداه. ولا تزر وازرة وزر أخرى، ولا تكسب كل نفس إلا عليها، وما يبدل القول لدي وما أنا بظلام للعبيد. بل كتب كتابا عنده عز وجل أن رحمته سبقت وفي لفظ غلبت غضبه، والحديث عند البخاري غلبت غضبه، وهذا واضح في كتابه تبارك وتعالى في سورة النساء في قوله تبارك وتعالى: إن الله لا يظلم مثقال ذرة وإن تك حسنة يضاعفها ويؤتي من لدنه أجرا عظيما. فهذا من رحمته أن السيئات بسيئة واحدة، وأن الحسنة بعشر أمثالها إلى 700 ضعف إلى أضعاف كثيرة. روى البخاري عن ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: إن الله كتب الحسنات والسيئات ثم بين ذلك، يعني وضع قانونا للحسنات والسيئات ثم بينه عن طريق الرسل. إن الله كتب الحسنات والسيئات ثم بين ذلك، فإذا هم العبد بحسنة فلم يعملها كتبت له حسنة كاملة فلم يعملها. مجرد أن يهم القلب بفعل الخير تكتب له حسنة كاملة، فإن عملها كتبت له عشر حسنات إلى 700 ضعف إلى أضعاف كثيرة. وإذا هم العبد بسيئة فلم يعملها كتبت له حسنة كاملة. ولمن خاف مقام ربه جنتان، وأما من خاف مقام ربه ونهى النفس عن الهوى فإن الجنة هي المأوى، فإن عملها كتبت له سيئة واحدة. لم يقل صلى الله عليه وسلم كتبت له سيئة كاملة كما قال في الحسنات، وإنما قال كتبت له سيئة واحدة. فما دمنا نؤمن بأن الله تبارك وتعالى هو الموصوف بالكمالات كلها، ينبغي أن نستقبل كتابه ونحن نعلم أنه كتاب صدر من الحكيم الخبير العليم الخالق إلى آخر الأسماء الحسنى. الحمد لله الذي أنزل على عبده الكتاب ولم يجعل له عوجا. هذا الكتاب يصدق بعضه بعضا، لا يخالف إطلاقا حقيقة علمية كالكتب المحرفة المبدلة، إطلاقا لا تجد هذا في كتاب الله عز وجل. وإن حاول بعض المغرضين أن يسحبوا علينا مصائب لم تعرفها الأمة الإسلامية، وإنما كانت معروفة في غيرها من الأمم، الذين يحاولون إيهام الناس بأن هناك تعارضا بين العلم والدين، هذا متصور في الرسالات المحرفة وفي الكتب المبدلة. أما كتاب الله عز وجل الذي نؤمن بأنه بحروفه كما هو، والواقع خير شاهد على هذا، إن ذهبت إلى أي بقعة من بقاع الأرض وبحثت فيها عن مصحف فستجد أن كلام الله هو هو، لم يبدل ولم يغير. فإذا كان الكلام كلام الله، وإذا كانت النواميس والقوانين والسنن المودعة في هذا الكون من خلق الله تبارك وتعالى، فكيف نتصور التعارض بين كلامه وبين فعله عز وجل؟ إن كنا نؤمن بأن القرآن كلامه تبارك وتعالى، فينبغي على العبد ألا يسلم عقله إلى مثل هؤلاء المشوشين الذين يمهدون للدجال الأكبر والذين يريدون إيهام الأمة الإسلامية بأن هناك تعارضا بين العلم والدين. كلا وألف كلا، هذا لم يكن معروفا إطلاقا في أمة الإسلام. العلماء علماء الكون أو العلماء الماديون إنما عذبوا في أمم أخرى ولم يعذبوا في أمة الإسلام، لكن هؤلاء يحاولون سحب هذه المصائب على أمة الإسلام. وترى منهم من يقول إن سمع من يطالب بالعودة إلى الكتاب والسنة يقول يريدون إعادة محاكم التفتيش. وهل عرفت محاكم التفتيش على مدى التاريخ الإسلامي كله؟ لم تعرف في أمة الإسلام، وإنما عرفت في غيرها من الأمم. على كل حال، مهما موه مموه أو دجل دجال ليصرفك عن القرآن، فينبغي أن تتذكر أن هذا القرآن هو كلام الله تبارك وتعالى الذي حمد نفسه وأخبر أن كل ما في الكون يحمده ويسبح بحمده، وإن من شيء إلا يسبح بحمده ولكن لا تفقهون تسبيحهم إنه كان حليما غفورا. ولئن كان عز وجل قد افتتح هذه السورة بالحمد فقد فعل ذلك في خمس سور في القرآن، منها سورة الكهف. وهذه السور الخمس تتحدث عن ربوبيته عز وجل وعن أنه هو الخالق الذي يملك لنا كل شيء والذي يدبرنا. أولها سورة الفاتحة: الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين، إلى آخر السورة. والسورة الثانية سورة الأنعام: الحمد لله الذي خلق السماوات والأرض وجعل الظلمات والنور ثم الذين كفروا بربهم يعدلون. تأمل هذا الموضع: ثم الذين كفروا بربهم يعدلون، يعني ما دام هو الخالق فليس من العقل إطلاقا أن تسوي بين الخالق والمخلوق. الحمد لله الذي خلق السماوات والأرض وجعل الظلمات والنور ثم الذين كفروا بربهم يعدلون، يسوون بينه وبين خلقه. وهذا مثل قوله في سورة الفرقان: واتخذوا من دونه آلهة لا يخلقون شيئا وهم يخلقون ولا يملكون لأنفسهم ضرا ولا نفعا ولا يملكون موتا ولا حياة ولا نشورا بل هم مقهورون كغيرهم لله الواحد القهار سبحانه وتعالى. فهذه السورة الثانية سورة الأنعام، والسورة الثالثة سورة الكهف، والرابعة سورة سبأ. الحمد لله، وكذلك في سورة فاطر: الحمد لله فاطر السماوات والأرض جاعل الملائكة رسلا أولي أجنحة مثنى وثلاث ورباع يزيد في الخلق ما يشاء إن الله على كل شيء قدير. الحمد لله الذي له ما في السماوات وما في الأرض وله الحمد في الآخرة وهو الحكيم الخبير سبحانه وتعالى. فإن كان الله عز وجل موصوفا بالكمالات كلها فينبغي أن نحمده لذلك، فنحن نحمده عز وجل وإن لم يعطينا. هذا بخلاف الشكر، الشكر لا يكون إلا عن عطية، لكنك قد تحمد إنسانا يعني تثني عليه لاتصاله الحميدة. فالله عز وجل هو الذي يستحق الحمد كله تبارك وتعالى لأنه موصوف بالكمالات كلها. الحمد لله الذي أنزل على عبده الكتاب ولم يجعل له عوجا ولم يجعل له عوجا قيما أي مستقيما، وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله. وهذا القرآن العظيم المتحدث عنه في مفتتح هذه السورة هو الذي قال فيه ربنا عز وجل: ما فرطنا في الكتاب من شيء، ما فرطنا في الكتاب من شيء. كتاب أحكمت آياته، لأنه من الحكيم، أحكمت آياته ثم فصلت من لدن حكيم خبير. أفغير الله أبتغي حكما وهو الذي أنزل إليكم الكتاب مفصلا. فالقرآن مفصل فيه تفصيل كل شيء. ورحم الله الإمام الشافعي وقف بمكة فقال: يا أهل مكة سألوني عما شئتم أخبركم به من كتاب الله عز وجل. فقام رجل يسأله على سبيل التعلق: ما تقول في المحرم يقتل الزنبور؟ يعني كأنه يريد أن يقول: أين هذا في كتاب الله؟ فقال الإمام الشافعي رحمه الله: الحمد لله والصلاة والسلام على رسوله صلى الله عليه وآله وسلم، أما بعد، فإن الله تبارك وتعالى قد قال في كتابه العزيز: وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا. فلما نظرنا في سنة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم وجدناه يقول في حديث حذيفة رضي الله تعالى عنه: اقتدوا بالذين من بعد أبي بكر وعمر. فلما نظرنا في علم أبي بكر وعمر وجدنا أن عمر رضي الله تعالى عنه كان يأمر بقتل الزنبور، كان يأمر المحرم بقتل الزنبور، يعني هذا من كتاب الله. وهذا نظير قول ابن مسعود رضي الله تعالى عنه وهو في صحيح البخاري، قال ابن مسعود: لعن الله النامصة والمتنمصة والواشمة والمستوشمة. فأتت امرأة عجوز فقالت له: أنت الذي تقول كذا وكذا؟ قال: نعم. قالت: أما إني قرأت كتاب الله ما بين دفتين، ما بين الجلدة إلى الجلدة، فما وجدت ما تقول. فقال: يا أمة الله، إن كنت قرأتيه فقد وجدتيه. أما قرأت قول الله تعالى: وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا؟ قالت: بلى. قال: فإن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لعن الله النامصة والمتنمصة والواشمة والمستوشمة. يريد أن يقول إن السنة حجة بكتاب الله عز وجل. كتاب الله تبارك وتعالى هو الذي دلنا على حجية السنة، ثم إن الكتاب والسنة دل على حجية الإجماع، وقص على ذلك، فكله منبثق من كتاب الله تبارك وتعالى. لكن السبب في أن الضلالات أو الأباطيل التي يروجها أصحابها تنطلي على الكثير منا، السبب في ذلك أننا وقعنا فيما وقعت فيه الأمم السابقة، والذين وبخهم الله عز وجل بقوله: ومنهم أميون لا يعلمون الكتاب إلا أماني وإن هم إلا يظنون. ومنهم أميون، الحديث عن أهل الكتاب، لا يعلمون الكتاب إلا أماني. قال ابن عباس: إلا تلاوة. إلا أماني، قال: إلا تلاوة. وهذا فقه عظيم جدا لكتاب الله تبارك وتعالى، لأن الإنسان بالفعل إذا اكتفى من كتاب ربه تبارك وتعالى بمجرد التلاوة من غير تدبر ومعرفة لمراد الله عز وجل، فإن الدين سيتحول عنده إلى مجموعة من التصورات والتخيلات والظنون التي لا مستند لها. كم من إنسان أو كلنا قد يكون تعرض لهذا الموقف، جماعة من الناس يناقشون قضية شرعية، والله عز وجل أكمل الدين وأتم النعمة، اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي، والرسول صلى الله عليه وسلم بلغ الرسالة، والله عز وجل تكفل بالحفظ، إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون. إذا كان الواجب علينا إن تناقشنا في قضية دينية أن نتذكر أولا أنه لا ينبغي لنا أن ندخل أنفسنا، ما دام الأمر متعلقا بالدين، أن ندخل أنفسنا إلا فيما نعلم، لأن الله عز وجل حذر من التطول عليه بغير علم. قل: إنما حرم ربي الفواحش ما ظهر منها وما بطن والإثم والبغي بغير الحق وأن تشركوا بالله ما لم ينزل به سلطانا وأن تقولوا على الله ما لا تعلمون. وبين أن هذا من تزيين الشيطان، إنما يأمركم بالسوء والفحشاء وأن تقولوا على الله ما لا تعلمون. ومع ذلك تجد أحدهم يقول أنا أتصور في هذه القضية كذا، والآخر يقول أنا في تخيلي أن الأمر ليس كذلك. يتكلمون عن تخيلات وعن تصورات، وقد تكون كلها خاطئة، وحتى الصحيح منها لا يثاب صاحبه عليه، لأنه تكلم في دين الله بغير علم، تكلم في الدين فلا يثاب على هذا الأمر، بل قد أسمه جمهور العلماء لأنه تجاسر على تعدي حد من حدود الله تبارك وتعالى. ومنهم أميون لا يعلمون الكتاب إلا أماني وإن هم إلا يظنون. طبعا أهل الكتاب طائفة منهم هم اليهود الذين سبوا الله تبارك وتعالى وقتلوا رسله، وقالت اليهود يا الله مغلولة غلت أيديهم ولعنوا بما قالوا، لقد سمع الله قول الذين قالوا إن الله فقير ونحن أغنياء سنكتب ما قالوا وقتلهم الأنبياء بغير حق ونقول ذوقوا عذاب الحريق. بإذن هؤلاء الذين سبوا الله عز وجل وقتلوا أنبياءه صلواته وسلامه عليهم أجمعين، والآخرون الذين زعموا أن الله عز وجل اتخذ صاحبة وولدا، وهذه كلمة كاد الكون أن يتفجر منها، وقالوا اتخذ الرحمن ولدا، لقد جئتم شيئا إذبا، تكاد السماوات يتفطرن منه وتنشق الأرض وتخر الجبال هدا أن دعوا للرحمن ولدا سبحانه وتعالى. ومع ذلك لأنهم تعاملوا مع كتبهم على أنها كتب للتبرك فقط، انظر في القرآن فتجد قول الله عز وجل وقالت اليهود والنصارى نحن أبناء الله وأحباؤه، شوف. وفي موضع آخر وقالوا لن يدخل الجنة إلا من كان هودا أو نصارى، تلك أمانيهم، هذه مجرد أماني لا مستند لها من الشرع، تلك أمانيهم قل هاتوا برهانكم إن كنتم صادقين. فالإنسان ينبغي عليه أن يتذكر أن قراءة فواتح سورة الكهف على الدجال يعني ليست ميسرة لكل أحد، وإنما هي ميسرة لمن آمن بهذا القرآن وصارت حقائقه راسخة في قلبه. كم من تكليف في الصبر نحن نعلم أنه من عند الله تبارك وتعالى، ومع ذلك لا نفعله لضغط الواقع المادي علينا وشدة اتباعنا للشهوات. رب العزة سبحانه وتعالى أنزل هذا القرآن ليكون حكما بين الناس، أين القرآن؟ أحللناه بالقانون الفرنسي. الله عز وجل الذي أمرنا بالصلاة، يعني إن سئلت لماذا تصلي ستقول لأن الله عز وجل قال وأقيموا الصلاة، ولماذا تزكي لأن الله عز وجل قال وآتوا الزكاة، لماذا تصوم رمضان لأن الله عز وجل قال فمن شهد منكم الشهر فليصم، لماذا تحج لأن الله عز وجل قال ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا. طيب في نفس هذا الكتاب الذي تستدل بآياته على ما تفعل نزل قوله تبارك وتعالى يا أيها النبي قل لأزواجك وبناتك ونساء المؤمنين يدنين عليهن من جلابيبهن. أنت بصلاتك وزكاتك وصيامك وحجك ماذا تريد؟ تريد السعادة في الدنيا مع النجاة في الآخرة. فهل إذا أخذ الإنسان بعض أوامر الكتاب وترك البعض الآخر هل يتحقق له هدفه؟ إطلاق. قال الله عز وجل أفتؤمنون ببعض الكتاب وتكفرون ببعض، فما جزاء من يفعل ذلك منكم إلا خزي في الحياة الدنيا ويوم القيامة يردون إلى أشد العذاب وما الله بغافل عما تعملون. فينبغي علينا أن نعمل بقوله تبارك وتعالى: يا أيها الذين آمنوا ادخلوا في السلم كافة ولا تتبعوا خطوات الشيطان إنه لكم عدو مبين. إن انتقينا بعض أوامر الله عز وجل وصادفت هوى في أنفسنا وتركنا البعض الآخر لأنه يخالف هوانا، فإن هذا لن يوصلنا إلى مرادنا من سعادة الدنيا ونجاة النفس من النار في الآخرة، مع أن هذه الطريقة قد تتسبب في أن تسلب الأعمال التي أخذتها لأنها توافق هواك. هذه الأعمال هو لم يعملها لأنها طاعة لله، لم يعملها حسبة لله، لأنه لو كان الأمر كذلك لقبل الجميع، لكن تجده يصلي وفي نفس الوقت يتهتم على الحجاب، يتهتم على سنة من سنن الرسول صلى الله عليه وسلم. هناك فارق بين أن يترك الإنسان حكما شرعيا مع اعترافه بالتقصير كما فعل آدم عليه السلام، وبين أن يترك هذا الحكم تكبرا عليه كما فعل إبليس. ولذلك يقول سفيان بن عيينة رحمه الله: من كانت معصيته من شهوة فرض له الرحمة، فإن آدم عليه السلام عصى ربه مشتهيا فرحله، ومن كانت معصيته من كبر فاخشى عليه اللعنة، فإن إبليس عصى الله مستكبرا فلعنه أي طرده من رحمته. نعوذ بالله من غضبه ومن أليم عقابه، ونسأله تبارك وتعالى أن يغفر لنا ولسائر المسلمين. وأقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم. رب العالمين، ولا عاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له الملك الحق المبين، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله النبي الصادق الأمين. اللهم صل على محمد النبي وأزواجه أمهات المؤمنين وذريته وآل بيته كما صليت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد. أما بعد، فالحمد لله الذي أنزل على عبده الكتاب ولم يجعل له عوجا. هذه الآية تتضمن إثبات وجود الرب تبارك وتعالى، وتتحدث أيضا عن إثبات الرسالات، لأن أصول الديانة الكبرى ثلاثة أصول: الأصل الأول المتعلق بالرب تبارك وتعالى، الإيمان بالرب الموصوف بالكمالات كلها، وبما أنه كذلك فهو المستحق لأن نقصده بكل أعمالنا، لأنه هو الذي يطعمنا ويسقينا، وإذا مرضنا فهو يشفينا، ومن قبل ذلك هو الذي خلقنا، وهو الذي يميتنا ثم يحيينا، وهو الذي نطمع أن يغفر لنا خطايانا يوم الدين حين نقف بين يديه تبارك وتعالى. الأصل الثاني إثبات الرسالات، لأن الإنسان لا يمكن أبدا وهو يتأمل في هذا الكون وفي دقة صنعه لا يمكن أن يتخيل أن الله تبارك وتعالى خلقه عبثا على سبيل العبث والهزار إطلاقا، لابد أنه مخلوق لغاية محددة. وعلى كل حال وضحها الله عز وجل في كتابه: وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. هذا أعلى أساليب الحق في لغة العرب: ما وإلا، ولا وإلا، لا إله إلا الله، وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. فأنت مخلوق لعبادة الله عز وجل ولعبادته فقط، ولعبادته فقط. واحد يقول: طيب أنا أنقطع في المسجد للصلاة. معنى كلامك أن أنقطع في المسجد للصلاة، ليست هذه هي العبادة فحسب. العبادة هي الطاعة المطلقة لله تبارك وتعالى. وأعتقد أننا قد تكلمنا في هذا الموضوع من قبل، أن تتحرك بإعمار هذا الكون لكن بمراعاة الحدود التي حدها ملك هذا الكون وصاحبه، كما أنك تتحرك في حياتك طبقا للقوانين. أو ما يقول لك ده مخالف القانون على طول بيمتنع، وإن تجرأ على تعدي حدود القانون فلأنه يمكنه أن يزوغ من السلطان ان يأتي بواسطة عند السلطان ليتجاوز له، يقول لك انا راجل مسنود بيعمل اللي هو عايزه، يمكن ان يقتفي بفعلته هذه من السلطان. اما في حق رب العالمين فلن يستطيع شيئا من ذلك، ربه عز وجل يعلم ما يدور في داخله فضلا عما يصدر منه، ولا تأخذه سنة ولا نوم، ولا يحتاج الى وزير ولا مشير سبحانه وتعالى. وقد سمعنا في الايات ولم يكن له ولي من الذل، ولم يستطيع الانسان ان يفر منه ابدا، ووجدوا ما عملوا حاضرا، ووضع الكتاب فترى المجرمين مشفقين مما فيه ويقولون يا ويلتنا ما لهذا الكتاب لا يغادر صغيرة ولا كبيرة الا احصاها ووجدوا ما عملوا حاضرا في مواجهتهم ولا يظلم ربك احدا احصاه الله ونسوه. فالله عز وجل لا يظلم ولا ينسى ولا تأخذه سنة ولا نوم، وهو العليم. ألا حين يستغشون ثيابهم يعلم ما يسرون وما يعلنون، يعلم خائنة الأعين وما تخفي الصدور. فما دام الأمر كذلك فينبغي علينا أن نتذكر جيدا أننا لن نتمكن من قراءة هذه الآيات عند رؤية الدجل وأهله إلا إن كانت قد تحولت إلى يقين راسخ في قلوبنا. شوف مثال يا أخوانا، ممكن وانت معدي تجد ازدحاما شديدا في الطريق والأيدي كلها ترفع دفاتر المسمى بالأوتوغرافات. ليه؟ ايه في ايه من الموضوع؟ تجد الفنانة فلانة لابسة الفستان السواري على الصدر والظهر وعلى كتفيها الفراء، وربما في يدها السيجارة في المبسم الأنيق، وهي تمضي في توقع في الأوتوغراف في أوتوغرافات المعجبين والمعجبات. ممكن تلاقي واحد في وشه علامة صدق واقف مع ذلك علشان ياخذ التوقيع. هذا ما فهم شيئا عن الدجل، ولو علم حدود الله عز وجل لكان ينبغي عليه أن يقف منها موقف الناصح الأمين. أيتها المرأة، ما تلبسينه وما تفعلينه يخالف دين الله عز وجل، وأنا أخاف عليكم سوء الخاتمة، وأسأل الله تبارك وتعالى أن يهديه إلى آخره. هم يحتاجون إلى أن نبصرهم بالباطل، لكن للأسف الشديد لقلة معرفتنا بالحق وبالتالي لقلة تمسكنا به إن هجموا علينا بباطلهم، صار فنانا من الفنانات ثابت عن الفن خلاص، ثابت امبارح ولبست الحجاب النهارده وبتدي درس بكره، المسجد مليان نساء منتقبات ومختمرات. طب لو انك اتيت لتستمعي الى تجربه هذه المراه لكان هذا حسنا، الاستفاده من تجارب الاخرين تعطي الانسان رسوخا على الحق الذي هو عليه. اما ان تتحدث هذه المرة في الدين، متى عرفت هذا الدين؟ متى تعلمته؟ ان اتت الى المسجد في اثناء خطبة الجمعة، ده حصل، دلبة كل واحد عمالة تغمز الثانية، مع ان النبي عليه السلام نهى عن اللغو في اثناء الخطبة، تغمز الثانية واخد بالك دي الفنانة فلانة، الفنانة التائبة انت العائلة، ويستشعرن في قلوبهن اكبارا عظيما لها، لا على انها التزمت ولكن على شهرتها السابقة. طب هي كانت مشهورة بايه؟ بالرقص او بالتمثيل او بكذا؟ ان لله وانا اليه راجعون. فينبغي على الانسان دائما ان يقدم حقائق القرآن وان يراعي الله عز وجل، يعلم ان الله تبارك وتعالى مطلع عليه. اعبد الله، اعبد الله عز وجل كأنك تراه، فإن لم تكن تراه فإنه يراك سبحانه وتعالى، قيما لينذر بأسا شديدا من لدنه ويبشر المؤمنين الذين يعملون الصالحات أن لهم أجرا حسنا ماكثين فيه أبدا، وينذر الذين قالوا اتخذ الله ولدا. يبقى إذا الرسول عليه الصلاة والسلام جاء بشيرا ونذيرا. على كل حال في القرآن إما أن تجد أن البشارة جاءت مع النذارة أو أن النذارة جاءت بمفردها، لكن لن تجد البشارة جاءت بمفردها أبدا، لأن الرسول من الرسل هو منذر في حقيقة الأمر. ولذلك شوف النبي عليه الصلاة والسلام قال الله عز وجل عنه إيه؟ تبارك الذي نزل على عبده الفرقان ليكون للعالمين نذيرا عليه الصلاة والسلام. طيب يا أيها المدثر قم فبشر أم قم فأنذر؟ قم فأنذر، فأمره بالنذر. ولذلك وقف عليه الصلاة والسلام كما ثبت عند البخاري على جبل الصفا فقال يا معشر قريش يا بني فلان يا بني فلان، فعم وقص عليه الصلاة والسلام. فلما اجتمعوا عنده جميعا قال لهم أرأيتكم لو أخبرتكم أن بالوادي يعني خلف هذا الجبل جيش يريد جيشا أن بالوادي جيشا يريد أن يغير عليكم أكنتم مصدقين؟ قالوا نعم، فما عهدنا عليك إلا صدقا. هذه حجة عليه، فما عهدنا عليك إلا صدقا. فقال صلى الله عليه وسلم فإني نذير لكم بين يدي عذاب شديد. فقام أبو لهب فقال ألي هذا جمعتنا؟ تبا لك سائر اليوم. المهم إن الله السلام حين أراد أن يبلغهم رسالة ربه عز وجل بدأ بقوله فإني نذير لكم بين يدي عذاب شديد. فكل الناس تقريبا أو معظم الناس يتأثرون بالترهيب أكثر من تأثرهم بالترغيب. على كل حال ينبغي أن تكون الدعوة إلى الله عز وجل قائمة على هذين الجناحين، إنا أرسلناك شاهدا ومبشرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا. إنا أرسلناك بالحق بشيرا ونذيرا ولا تسأل عن أصحاب الجحيم. فالله عز وجل يقول قيما لينذر بأسا شديدا من لدن ويبشر المؤمنين الذين يعملون الصالحات أن لهم أجرا حسنا ماكثين فيه أبدا. إن شاء الله نقبل هذه الآيات بعد الصلاة. أسأل الله عز وجل بأسمائه الحسنى وصفاته العلى أن يغفر لنا ولوالدينا ولأزواجنا وأولادنا. اللهم اهدنا واهد أزواجنا وأولادنا، اللهم اهد أرحامنا وأصحابنا، اللهم اهد جيراننا وزملاءنا وأصحابنا، اللهم اهد مجتمعاتنا، اللهم